حياكم الله وبياكم يا كرام. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله. كنا توقفنا في المحاضره الماضيه عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره تكرار الفاتحه لانه لم ينقل. قلنا إن المصنف رحمه الله تعالى علل لذلك بأنه لم ينقل، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وأيضا من علة كراهية تكرار الفاتحة الخروج من الخلاف، نصوا على ذلك. كيف؟ يعني بعض العلماء يقولون إن تكرار الفاتحة مبطل للصلاة. لماذا؟ قالوا لأنها ركن، تكرار الركن مبطل للصلاة. فالحنابلة يقولون نحن لا نقول بهذا، لكننا نقول بالكراهية مراعاة لهذا الخلاف. طيب، إذا كانوا يقولون بالكراهية، لماذا لا يقولون بالبطلان إذن؟ لماذا لا يقولون ما دام الفاتحة ركن، لماذا لم يقولوا إن تكراره مبطل للصلاة؟ الجواب واضح، لأن الفاتحة ركن قولي وليست ركنا فعليا، والذي يبطل الصلاة هو تكرار الركن الفعلي، مثل تكرار الركوع مثلا، لو ركع أكثر من ركوع في ركعة واحدة فهذا تكرار لركن فعلي، فهذا مبطل للصلاة. أما تكرار الركن القولي فليس كذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل. لا يكره جمع سور في صلاة فرض، مراده في ركعة من صلاة فرض، في ركعة من صلاة فرض. قال كنفل، فقاس الفرض على النفل. وليجل هذا يبدو لي والله أعلم أن الأنسب في طبعة إثراء أن تكون كلمة كنفل بالأزرق وليست بالأسود، لأنه العادة أنهم التعليلات هم يجعلونها بالأزرق. لماذا قاس الفرض على النفل؟ قاسه عليه، قال: لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. القيام قيام الليل، هذا من قبيل الفرض ولا النفل؟ هذا من قبيل النفل، من قبيل النفل، فهو ثبت في النفل وقيس عليه الفرض، ثبت في النفل وقيس عليه الفرض. ولأجل هذا نقول لك أنه مناسب أن تكون كنفل هذه بالأزرق، والله أعلم. وأيضا من يعني تعليل ذلك ما ذكرته لك، أنه يعني يكون قياسا أن سورة النفل مجمع عليها، جواز جمع السور في ركعة واحدة في صلاة النفل هذا مجمع عليها، فيقاس المختلف فيه اللي هو جمع السور في صلاة الفريضة على المختلف فيه اللي هو جمع السور في صلاة النافلة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكره، اكتب عندها ولا يستحب. لا يكره ولا يستحب، يعني يكون من قبيل المباح، وإنما عبر بهذا التعبير قوله لا يكره لأن بعض العلماء يقولون إنه يكره، كما مرت الإشارة إلى نظائر ذلك. قال رحمه الله: ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه. أرجو أن تنتبه معي لهذا جيدا، هذا الموضوع، هذا موضوع لطيف من تصرفات الشيخ منصور مع المتن الأصل الذي يشرحه. خذ الزاد فقط اللي بين الأقواس، كيف العبارة تكون؟ وله رد المار بين يديه. هذه إيش يفهم منها؟ هذه يفهم منها الإباحة، هذه يفهم منها الإباحة، له يعني يباح له. لكن الشيخ منصور أضاف هذه الكلمة حتى يصرف العبارة اللي توافق المذهب. قال: ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه. من هنا سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر جملة من الأفعال وأيضا شيء يسير من الأقوال التي للمصلي أن يفعلها في صلاته، سواء مطلقا أو بضوابط معينة أو نحو ذلك. فالكلام هنا كل الآتي إنما هو كلام في شيء من أفعال الصلاة، وقدم لك ذكر المكروهات في هذا الفصل، وقدم لك سابقا الصفة كاملة، فالآن سيكمل لك الكلام بذكر بعض الأفعال التي أحيانا مختلف فيها، أحيانا مباحة، أحيانا تخرج عن الإباحة إلى حد آخر، وسيأتي. قال رحمه الله: ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه، هذا مسنون، وسيأتي لاحقا أنه يسن له اتخاذ سترة، لكن الكلام الآن على حركته هو، حركته هو رد المار بين يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، لا يدعن، نهى أن يترك أحد يمر بين يديه. وهذا فيه يعني في ضمنه الأمر برده، كما جاء ذلك صريحا في بعض الألفاظ. قال: فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى يعني مريد المرور فليقاتله، فإن معه القرين، معه القرين يعني معه، فإن معه الشيطان. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وسواء كان المرء آدميا أو غيره. قوله وسواء يعني ويسن له رد المار مطلقا، يعني يسن له رد المار مطلقا، سواء كان المرء آدميا، سواء كان المرء آدميا، هذا هو الأصل، هذا جاء في حديث أبي سعيد، أو غيره، غير الآدمي، من؟ البهيمة، البهيمة. يعني لو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت بهمة أن تمر بين يديه ما زال يدارئها حتى مرت من ورائه، اكتب بعدها صغيرا أو كبيرا، اكتب بعدها صغيرا أو كبيرا. هذا كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الصغير، كما في ولدي أم سلمة، ولدي أم سلمة لما أراد أن يمر بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال: والصلاة فرضا أو نفلا. كذلك هذه جهة إطلاق أخرى، أنه في جميع الصلوات يسن رد المصلي، يسن رد المصلي سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي، يصلي، فهذا شامل للفريضة والنافلة. قال: بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه. يعني وسواء كان بين يديه سترة فمر هذا الإنسان أو الحيوان دونها فإنه يسن رده، أو لم تكن سترة، لم تكن سترة فمر قريبا منه فأيضا يسن رده. وقوله أو لم تكن فمر قريبا منه تفهم منه أنه لو لم يكن بين يديه السترة فمر بعيدا منه فإنه لا يسن له أن يتقدم ويرده، فإنه لا يسن له أن يتقدم ويرده. ما حد القريب؟ حد القريب ثلاثة أذرع، حد القريب ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع يعني من قدمي المصلي، يعني من قدمي المصلي. فما كان ثلاثة أذرع، ذراع الواحد هكذا من المرفق إلى طرف الأصابع تقريبا نصف متر تقريبا أو يقل قليلا، فثلاثة أذرع يكون متر ونصف. فإذا مر قريبا منه فلنقول يسن لك رده، مر بعيدا فإنه لا يسن لك أن تتقدم وترد. قال: ومحل ذلك، محل ذلك، قوله محل ذلك، محل ذلك الإشارة إلى ماذا؟ قوله ذلك محل ذلك يعني استحباب الرد، يعني استحباب الرد ما لم يغلبه، يعني يستحب له الرد، يستحب له الرد ما لم يغلب. كيف يعني يغلب؟ يعني أنت تصلي مثلا فجاء إنسان يريد يمر فرددته فغلبك فتقدم، ما يسلك أن تعزم عليه وترده مرة أخرى. لماذا؟ لأنك رددته، رددته، فيكون بدل ما مر مرة واحدة يكون مر مرتين في الذهاب والعودة. قال: أو يكن المار محتاجا للمرور. هذه الصورة الثانية المستثناة التي لا يسن فيها رد المار. إذا كان محتاجا للمرور، المكان ضيق مثل ما يقع في المسجد النبوي مثلا في الزحام، خصوصا قبل هذا الوقت الذي نحن فيه، نسأل الله أن يدفع عنا هذه الجائحة، يعني في الزحام في وقت رمضان ونحوه، أحيانا لا يستطيع الإنسان إلا أن يمر بين يدي المصلي، هو يمر بين يدي إما هذا المصلي أو الذي خلفه أو الذي خلفه، لأن مكانه بجواره من هناك مثلا. لكن يراعى أن الإنسان يكره له أن يصلي في موضع يحتاج فيه للمرور، مثل من يصلوا مثلا عند الأبواب والممرات ونحوها. الأفضل الإنسان أن يتقي مثل هذه الأماكن حتى لا يعني يشغل الناس الذين يريدون المرور أو يحرجهم. قال أو بمكة، هذه الصورة الثالثة التي لا يستحب فيها رد مريد المرور بين يدي المصلي. ما هي؟ إذا كان بمكة، قوله أو بمكة اكتب عندها سواء كان داخل المسجد الحرام أو خارجه، سواء كان داخل المسجد الحرام أو خارجه. حتى لو كان خارجه خارج المسجد الحرام لكن داخل مكة فإنه لا يسن له الرد. هذا المذهب، استدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. وهذه المسألة يعني استثناء مكة، استثناء مكة محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، ولكن معتمد المذهب هو ما ذكرته لك أنها مستثناة، وهذا الحديث دليل لهم وهو عند أحمد وغيره. قال ويحرم، ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة. الآن انتهى من الكلام عليك أنت أيها المصلي، أيها المصلي حكم متعلق بك أنه يسن لك الرد. طيب بقينا في من؟ في مريد المرور، الشخص الذي يريد المرور، ما الحكم المتعلق به؟ الحكم قال ويحرم المرور بين المصلي وسترته، يحرم المرور بين المصلي وسترته. المرور، المرور هذا يخرج به الوقوف، الوقوف أمامه، فإن هذا غير محرم، يكون كأنه مثابة سترة له، وكذلك وكان جالسا كما سيأتي. قال بين المصلي وسترته، قوله بين المصلي، المصلي هنا عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، يعني ليس كل مصلي يحرم المرور بينه وبين سترته، مراد به المصلي هنا المنفرد أو الإمام، المنفرد والإمام. وقد قد يقول بعضكم إن هذا واضح من قوله وسترته، لأن المأموم، لأن المأموم سترته سترة الإمامي، سترته سترة إمامه، لكن هذا محتمل، هذا محتمل. فالمراد على كل حال، المراد أن المرور بين المصلي يعني المنفرد أو الإمام وسترته، بخلاف المأموم فلا يحرم المرور بينه وبين الصف الذي أمامه مثلا، أو بينه وبين إمامه، لا يحرم ذلك. إذا كان لا يحرم، هل هذا معناه أنه يجوز يباح؟ فيه خلاف، فيه خلاف، وكأن المعتمد في المذهب والله أعلم أنه مكروه كما صوبه صاحب الإقناع. قالوا سترتي ولو بعيدة، حتى ولو كانت بعيدة، لو كان جعل بين يديه سترة بينه وبينها مثلا 5 أذرع وليس 3 أذرع، نقول يحرم المرور بينه وبين سترته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار، عفوا، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال رحمه الله تعالى وإن لم تكن سترة، إن لم تكن سترة ففي 3 أذرع فأقل، ففي 3 أذرع يعني فيحرم المرور في 3 أذرع فأقل، 3 أذرع اكتب عندها من قدم المصلي كما تقدم، من قدم المصلي كما تقدم قبل قليل، وتقدم أنا قدر ذلك 1.5 متر تقريبا. فهذا الذي يحرم، يحرم المرور، مفهومه أن ما زاد على ذلك، ما كان أكثر من 3 أذرع فإنه لا يحرم المرور بين يديه. وبعض العلماء يستحبون أنه إذا أراد أن يمر، إذا أراد أن يمر أن يضع شيئا، أن يضع شيئا سترة بين يدي المصلي ثم يمر ثم يحمل هذا الشيء إن شاء. قال وين أبى المار الرجوع دفعه المصلي، اكتب عندها رقم 2، هذه اكتب عندها رقم 2. وش يكون رقم 1؟ رقم 1 الذي في الأول أنه يسن له رد المار. رقم اثنين إن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، هذه هي المرتبة الثانية، أن يدفعه المصلي إذا أبى الرجوع. المرتبة الثالثة قال فإن أصر يعني مريد المرور فله قتاله، واكتب عندها رقم ثلاثة، قال ولو مشى. قوله فله قتاله يعني يباح له ذلك فله قتاله كما جاء في الحديث الذي تقدم، فإن أبى فليقاتل. والمراد بالقتال هنا ليس القتال يعني يكون معه مثلا خنجر أو سكين أو سيف يضربه به، لا، قتال يعني باليد بالوكس ولا شيء يعطيه إيش بوكس. ها طيب، بس تأكد قبل أن تبادر لذلك، تأكد أنك انشط منه، لأنه أحيانا بعض الناس إذا ضربته ربما قال لك لكل فعل ردة فعل. قال ولو مشى اكتب بعدها قليلا، ولو مشى قليلا، إذن فيقاتله. وليس المراد القتال هنا، ليس المراد القتل، وإنما القتال يعني باليد بالدفع بالوكس إلى آخره. والمشي ليس المراد كل مشي، وإنما مشي القليل. قال فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه. إن خاف فسادها يعني إن خاف فساد الصلاة، إذا كان يخاف أنه إن خاف فساد الصلاة يعني بالقتال والمدافعة، يخاف أنه إذا دفعه وقاتله أن ذاك رجل يعني خفيف شوي، بعض الناس خفيف العقل وقوي الجسم تبتلى به، فتتخوف أنك إذا قاتلته أنه هو يهجم عليك ويضربك، وأنت تعلم من نفسك أنك لن تصبر سترد عليه، فهذا سيفسد الصلاة. قال فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه، يتركه لا يكرر دفعه. قال ويضمنه اكتب عندها أي يضمن المصلي ما أتلفه من المار، أي يضمن المصلي ما أتلفه من المار. يعني مثلا لو كان في هذه الصورة خاف فساده مع هذا كرر دفعه، نحن نقول لا، نحن غير مأذون لك شرعا أنك تكرر دفعه إذا تخاف فساد الصلاة، وما دام أنه غير مأذون لك فأنت تضمن. إيش معنى تضمن؟ يعني لو أنك أصبته في أنفه مثلا، كسرت أنفه، نقول عليك القصاص. طيب، قال وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه. ما مناسبة هذه المسألة؟ مناسبتها أنه ذكر لك دفع المار، فناسب أن يذكر لك دفع غيره، فقال للمصلي دفع العدو، له أن يدفع العدو من سيل أو سبع أو نحوهما، مثل اللص مثلا له أن يدفعه، فإذا جاءه سبع ويصلي له أن يدافعه، يخرج السلاح، يطلق عليه النار، لا بأس بذلك. وقوله دفع العدو من سيل، كأن هذا يعني التسمية فيها شيء من التجوز، يعني عد السيل من العدو يعني في قدر من التجوز. قال أو سقوط جدار ونحوه، كذلك له أن يدفع الجدار إذا خاف أن يسقط عليه الجدار ونحوه، مثل السقف مثلا، صلي تحت عريش فخاف أن يسقط عليه فأمسكه، نقول لا بأس بذلك حتى ولو استمر في الصلاة. قال وإن كثر، ما هو الذي ينكثر؟ يعني دفع العدو ونحوه، إن كثر لم تبطل في الأشهر، لم تبطل يعني الصلاة في الأشهر، يعني في الأشهر من القولين في المذهب، ومنه تعلم أنه يوجد قول مقابل الأشهر في المذهب أنها تبطل إذا كثر هذا، كثرت مدافعة العدو ونحوه. قاله في المبدع الذي هو برهان الدين أبن مفلح. سؤال الآن، شو رأيكم لو أن المصنف رحمه الله قال وإن كثر لم تبطل وسكت، ما قال لنا في الأشهر قاله في المبدع، شو الفرق بينه وبين ما عبر به المصنف من قوله لم تبطل في الأشهر إلى آخره، هل يوجد فرق؟ هل يوجد فرق؟ نعم يوجد فرق، يوجد فرق من جهتين. الجهة الأولى أنه هنا أشار للخلاف أنه في قال في الأشهر معنا في شيء قول مقابل الأشهر. والأمر الثاني كأن هذا السياق يشعر بعدم جزم المصنف تماما بهذا الحكم، والأصل هذا الكتاب مؤلف على مذهب الحنابلة، فما ذكره فهو مذهب الحنابلة، فلما زاد على العادة فقال لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع وعزاه أيضا يعني إلى من قاله، كانه يشعر بعدم الجزم في هذه المسألة، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى ما يقوي الجزم فيها. قال رحمه الله وله عد الآي، له يعني للمصلي عد الآي يعني بأصابعه، إذا كان يريد يقرأ قل يا أيها الكافرون مثلا، كان الآن حفظها جديد فهو يخاف أن يخطئ يزيد على 6 آيات فيقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هكذا يعد. قالوا التسبيح يعني أنه مثلا يريد أن يسبح 10، يريد أن يسبح 10 تمام والكمال فرد يعدها، وتكبيرات العيد له أن يعدها أيضا بأصابعه، فلو كان إمام جديد الآن كلف أول مرة يكلف لإمامة صلاة العيد فخاف أن يضيع عدد التكبيرات فرد أن يعدها، نقول لا بأس بذلك. وعندك العنوان في اليمين كتب ما يباح فعله في الصلاة، يعني كأن المناسب هنا أن يكون العنوان مما يباح، تزيد ميما واحدة مما يباح فعله في الصلاة. قال لي مروى محمد بن خلف عن أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. هذا الحديث لا يثبت مرفوعا وإن كان جاء عن بعض السلف فعل ذلك، وهو هذه الأفعال داخلة تحت قاعدة الأفعال المباحة في الصلاة المباحة، وأحيانا قد تكون من قبل المندوب إليها لأنها حركة يسيرة ولمصلحة الصلاة. قال رحمه الله وللمأموم الفتح على إمامه. للمأموم الفتح على إمامه، للمأموم يعني يباح له الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط. فتح على إمامه يعني تلقين الإمام وتصويب قراءته. وقوله إذا ارتج عليه يعني إذا أغلقت عليه القراءة، يعني إذا أغلقت عليه القراءة. فالإرتاج هو التلبيس والغلط والإغلاق، يقال مثلا باب مرتج يعني باب مغلق. قال أو غلط كذلك له أن يفتح إذا غلط. مثال الأول أن يرتج عليه أن يقول مثلا في سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم ما عملوا أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد، ثم يسكت لا يدري ما الآية التي بعدها، فيباح أن يفتح عليه فيقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وكذلك لو أنه غلط في الآية رد يقول يا أيها الذين آمنوا فقال يا أيها الناس، فكذلك يباح أن يفتح على الإمام، يباح أن يفتح على الإمام. فهذا من الأقوال المباحة في الصلاة. قال لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه يعني في القراءة، فلما صرف قال لأبي صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ قال الخطابي إسناده جيد. إذن الفتح على الإمام هو من قبيل المباح، يعني لا يلزمك ولا يستحب لك أن تفتح على الإمام، لكن إن فتحت عليه فلا بأس، خصوصا عند الأغلاق. قال رحمه الله ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة. ما هو الذي يجب في الفاتحة؟ ما هو؟ الفتح على الإمام يجب في الفاتحة كنسيان سجدة، يعني كما يجب تنبيهه عند نسيان سجدة. الآن هو أراد يقيس وجوب الفتح في الفاتحة على وجوب التنبيه عند نسيان سجدة، فلو سجد سجدة واحدة وقام فيجب أن ينبه لأنه ترك واجبا، أليس كذلك؟ ترك ركنا. ما الجامع بينهما بين الصورتين؟ الجامع بينهما أنه في الجميع نقص ركنا، في الجميع نقص ركنا، إذا نقص شيء بالفاتحة لم يتم ركن الفاتحة، وإذا سجد سجودا واحدا لم يسجد سجودا ثانيا فإنه لم يتم ركن السجود، لم يتم ركن السجود. قال رحمه الله: ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولا تبطل به يعني لا تبطل الصلاة به، يعني بالفتح على، يعني بالفتح على الإمام. ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، أي ولو كان فتحه بعد أخذه يعني الإمام في قراءة غيرها. ما صورة هذه المسألة؟ صورتها أن الإمام يخطئ مثلا في الآية الخامسة أو السادسة من سورة الفاتحة، فيفتح عليه المأموم، يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، فيفتح عليه المأموم يرد عليه، لكن هو مع أصوات مكبرات الصوت وكذا ما سمعه، لم ينتبه له، فكرر ما انتبه له حتى شرع في قراءة السورة التي بعدها، ثم تنبه لصوت المأموم وهو يتكلم، يقول إنه لا تبطل به صلاة المأموم، لا تبطل به. لماذا؟ لأنه الإمام يكون حال إذن قد أخل بركن، فيجب التنبيه، يجب التنبيه لأن الصلاة تبطل، وما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب كما تقول القاعدة المشهورة. قال: ولا يفتح على غير إمامه، لا يفتح يعني يكره له ذلك، يكره له أن يفتح على غير إمامه، على غير إمامه. صورة ذلك أنه يصلي مثلا خلف إمام وثم رجل جالس في المسجد يقرأ مثلا فأخطأ، فهل يباح لك أن تفتح عليه؟ يقولك لا يباح، وإنما يكره ذلك. لماذا قلنا ذلك يكره؟ لأمرين، أحدهما ذكره المصنف فقال لأن ذلك يشغله عن صلاته، يعني يشغل المأموم عن صلاته، وإن في الصلاة لشغلة. والأمر الثاني ولم يذكره المصنف أن القول بهذا مراعاة لمن يبطل الصلاة به. بعض العلماء يقولون إنه إذا كان يصلي ففتح على إنسان جالس يقرأ فإنه تبطل صلاته، فمراعاة لذلك فإن نقول بالكراهية. لاحظ أنه أحيانا يكون عندنا أمور الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، فيقول بعض العلماء بالتحريم، فيكون الحنابلة يقولون بالكراهة مراعاة للقول بالتحريم. يعني هل هذا له وجه؟ نعم له وجه، وعامة أهل العلم جمهور العلماء المذاهب الأربعة يعملون بهذا، أي يراعون الخلاف، أي يراعون الخلاف، وهو فضلا عن أنه مسلك جيد في الفقه، فإنه مسلك جيد من جهة التورع والسلوك، لأنه أنت الآن يعني إذا فتحت على الإمام، فتحت على شخص بجوارك وأنت مأموم في صلاة أخطأ فرددت عليه، قرأت الآية بشكل صحيح تفتح عليه، أنت على أحد احتمالين، إما أن نقول إن صلاتك قد بطلت كما بفعلك هذا، إما صلاتك قد بطلت كما يقول الحنفية، وإما لم تبطل. فما دام أن الصلاة في احتمال أنها تبطل، فنقول التورع لك مقام الورع يقتضي أنك لا تفعل هذا، أنك تجتنب هذا حتى لا يكون ثم يعني احتمال أن صلاتك باطلة على قول بعض أهل العلم. قال: فإن فعل يعني بأن فتح على إنسان غير الإمام، فإن فعل لم تبطل. قاله في الشرح: لماذا إذا فعل ذلك لم تبطل؟ لأنه قول مشروع في الصلاة، لأن هذا من جنس القول المشروع في الصلاة، يعني القراءة. قاله في الشرح الكبير ابن أبي عمر. هذا هو كتاب الشرح الكبير الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل في آخر شيء لما قال فإن فعل لم تبطل قاله في الشرح. هذا هو، هذا كتاب فيه المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، يعني شرحين على المقنع، أحدهما شرح مذهبي وهو الإنصاف، والثاني الشرح الكبير وهو شرح فيه ذكر الخلاف العالي. وهذا الكتاب الشرح الكبير يعني بهذا الشكل يكون، يعني شكل الصفحات بهذا الشكل، شوف هنا فوق المقنع ثم في الوسط شرح الكبير ثم تحت الإنصاف، كل واحد من الشرحين له منهجه. الشرح الكبير هو تقريبا يشبه أن يكون نسخة من المغني، نسخة من المغني، فهو في الخلاف العالي وله ما يتميز به، وذكر في مقدمته منهجه وكيف أفاد من كتاب عمه الذي هو صاحب المغني وماذا أضاف وغير. طيب، قال رحمه الله تعالى: وله لبس الثوب ولف العمامة، له يعني للمصلي، يعني للمصلي لبس الثوب، لبس الثوب ولف العمامة. الثوب يطلق على في الأصل على قطعة القماش، سواء كانت يعني تلبس رداء أو تلبس إزارا أو غير ذلك. و لف الثوب، ولعله يدخل فيه والله أعلم، لعله يدخل فيه والله أعلم القميص الذي هو مثل هذا الذي نلبسه، الذي يلبسه السعوديون وغيرهم، هذا يسمى قميصا في اللغة. قال: ولف العمامة، لف عمامته يعني إذا حلت فله أن يلف العمامة أيضا. وأيضا له فعل نحوهما مما سيأتي أيضا التمثيل عليه، مما سيأتي التمثيل عليه، ولكن كل هذا مقيد بقيد لا يطول، قيد بقيد لا يطول، ما يكون شخص يعني مبتدئ مثلا في لبس العمامة فيبدأ يلبس العمامة ويأخذ مثلا 5 دقائق وهو يلفها ويرتبها وكذا، لا، هذا فعل غير مباح في الصلاة. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة. فهذا دال على أي المسألتين؟ على لبس الثوب بشكل واضح، وعلى لف العمامة يعني قريب من ذلك. قال: وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. حمل أمامة رضي الله عنها، أمامة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل الأمامة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال: وفتح الباب لعائشة، طرقت عليه فتقدم ففتح الباب ثم رجع، وقد مرت الإشارة لهذا الحديث سابقا. طيب، هذان الفعلان من النبي صلى الله عليه وسلم يدلان على ماذا؟ يدلان على أن له أيضا غير ما تقدم، له أن يفعل أشياء غير لبس الثوب ولف العمامة، له أيضا أن يحمل شيئا ويضعه، وله أيضا أن يفتح الباب لمن يستفتح، كل هذا جائز، وسيأتي ضابط الأفعال بعد قليل. قال: وإن سقط رداؤه فله رفعه، إن سقط رداؤه عن منكبيه مثلا فله رفعه، له ينزل ويرفع. ولا تقل أنه كيف هذا، ألا يكون شكله شكل ركوع؟ نقول: هو لم ينوي الركوع، هو لم ينوي الركوع، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا أيضا في صفة الصلاة، فهو عمل هذا من جنس العمل اليسير أيضا. قال: وله يعني للمصلي أيضا قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، له أن يقتل هذه الأشياء ونحوها. لما قال ونحوها، هذا إشارة إلى ما يشبهها. كيف ما يشبهها؟ يشبهها في الشكل مثلا، أشكاله متفاوتة، هذه في اللون ألوانه متفاوتة، نحوها من إيش؟ نحوها من المؤذيات، كل ما يؤذي في الصلاة فإن له أن يقتله. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. فهذا الحديث نص على اثنين مما ذكر، الحية والعقرب. شو بقي عندنا؟ بقي القمل والبراغيث ونحوها، يعني مثل القراد ونحوه. أما القمل فقد جاء عن عمر وأنس وغيرهم رضي الله عنهم أنه كانوا يقتلونه في الصلاة. وأما ما سوى ما ذكر فإنه مقيس على ما ذكر، مقيس على ما ذكر، والعلة الجامعة هي الإيذاء. طيب، لما ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأفعال، ذكر لك عد الآي والفتح على الإمام، هذا ليس فعلا طبعا، قول لبس الثوب، قتل الحية، حمل شيء، وضع فتح الباب، ناسب أن يذكر لك ضابط الفعل المباح في الصلاة، ضابط الفعل المباح في الصلاة. فقال: فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا. إذن هذا القيد الأول، هذا القيد الأول في الفعل المباح في الصلاة، ما هو؟ قال: فإن أطال عفوا، هذا القيد الأول الفعل غير المباح في الصلاة، يعني هذا القيد الأول في ضابط الفعل، ضابط الفعل المبطل للصلاة، ما هو؟ قال: فإن أطال، وذكر لك أمثلة مما لا يبطل. طيب، ما الذي يبطل؟ الذي يبطل هو ما تحققت فيه أربعة أشياء. قال: فإن أطال أي أكثر مصلي الفعل عرفا، هذا هو القيد الأول، القيد الأول. وخرج به ما لو تحرك حركة يسيرة، ما لو تحرك حركة يسيرة. طيب، الكثير كثير كيف نضبطه؟ ثلاث حركات، سبع حركات، خمس؟ يقول: أطال فعل عرفا، فالمرد فيه هو إيش؟ هو العرف. القيد الثاني قال: من غير ضرورة، من غير ضرورة. خرج به ما لو اضطر، ما لو اضطر إلى الحركة في الصلاة، ما لو اضطر للحركة في الصلاة، مثل ما تقدم في أول المكروهات لما ذكرنا هنالك الهروب في شدة الخوف، يعني استدبار القبلة في شدة الخوف، فتلك حركة وكثيرة. لكنها من ضرورة، لكنها من ضرورة، فخرجت به نحو تلك الصورة. وخرج به أيضا والله أعلم الصورة التي قبل قليل مرت بنا، وهي صورة مدافعة العدو أو السبع ونحوه، مدافعة العدو والسبع ونحوه، يعني هذا القيد يخرج تلك الصورة لأنها تكون صورة ضرورة. قال: وكان متواليا بلا تفريق، هذا هو القيد الثالث، هذا هو القيد الثالث. وخرج به ما لو والى، وخرج به ما لو فرق الحركة، ما لو فرق الحركة. فإذا كان فرق الحركة عمل شيء من غير ضرورة، وكان كثيرا كثيرة كثير بمجموعه، لكن أفراده كل في كل ركعة يفعل قليلا منه، فنقول هذا لا يبطل. قال: بطلت الصلاة، إذا ما تحققت فيه قيود الثلاثة فإنه يبطل الصلاة. قال: ولو كان الفعل سهوا، يعني حتى لو كان الفعل سهوا أو جهلا، يقول: أنا سهوت في الصلاة فأخرج الجوال جالس يلعب يدخل الواتس والفيسبوك وما أدري إيش وكذا، قلنا: كيف فعلت هذا؟ قال: والله أنا سهوت عن الصلاة، ما انتبهت أني في صلاة. نقول هذا مبطل، نقول هذا مبطل للصلاة حتى ولو فعلته سهوا. قال: إذا كان من غير جنس الصلاة، إذا كان من غير جنس الصلاة. هذا هو القيد الرابع، هذا هو القيد الرابع في المسألة، ما هو؟ أن تكون الحركة من غير جنس الصلاة. خرج به ما لو كانت الحركة من جنس الصلاة، مثل كثرة الركوع، السجود، القيام، ما إلى ذلك، الدعاء، كل هذا من جنس الصلاة فلا يبطل. قال: لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان. هذا دليل، هذا دليل على ماذا؟ على بطلان الصلاة بالحركة الكثيرة المتوالية إلى آخره، أن تلك الصورة يعني إذا تحرك حركة كثيرة ومن غير ضرورة وغير متفرقة في وقت واحد وكانت من غير جنس الصلاة، ف فإن هذا سوف يقطع المولاة. كيف يقطع المولاة؟ يعني هو لو أخرج الجوال مثلا وصار يحرك به، أو كان مثلا استمر يعدل العمامة ويلفها ويفتحها ويلفها ويفتحها، هذا الآن قطع المولاة، لأنه الآن فعل فعلا بين الركوع والسجود وبين الركوع والقيام نحو ذلك، فعل فعلا من غير جنس الصلاة. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، أن الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة فإنها تقطع الصلاة. قال فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، إن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، يعني الخائف من عدو أو سبع، سواء كان هاربا أو مدافعا حتى والله أعلم. هذا الكلام قوله فإن كان لضرورة لم يقطعها، هذا مفهوم أي قيد؟ هذا مفهوم أي قيد من القيود المتقدمة؟ ها مفهوم قيد رقم كم؟ هذا مفهوم قيد رقم 2، قيد رقم 2. قال اللي هو القيد الثاني وشو؟ قال من غير ضرورة، هذا فين كان لضرورة لم يقطعها. طيب قال وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، وكذا يعني لا يقطعها، لا يقطع الصلاة أيضا إن تفرق الفعل ولو طال المجموع، لو كان بمجموعه كثير، لو جمعنا أفراده كثير، لكنه لما تفرق، لما تفرق لم يقطعها. وهذا مفهوم القيد رقم كم؟ هذا مفهوم القيد رقم 3، لأن القيد رقم 3 قال وكان متواليا بلا تفريق، فهذا مفهوم. ثم قال واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمله وما الآن. هذا الكلام قوله اليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمله أمامه، ما مناسبته؟ هاي شباب، ما مناسبته هنا؟ مناسبته أنه قال في الأول، هو القيد الأول قال أكثر المصلي الفعل عرفا، قلنا الكثرة مقيدة بالعرف. طيب اليسير المباح الذي نتيقن من إباحته هذا ما قدره؟ قال ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمله أمامه، كان يحملها إذا قام ثم إذا سجد وضعها. قال وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى على المنبر وكان ينزل فيسجد في أصل المنبر ثم يصعد فيصلي في أصله، يصلي في أعلاه، ولما فرق قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهذا هذا مباح لأنه فعله صلى الله عليه وسلم. قالوا فتح الباب لعائشة رضي الله عنها، فهذا أيضا من قبيل، هذا أيضا من قبيل المباح. وتأخره في صلاة الكسوف لما عرض عليه النار فرجع صلى الله عليه وسلم، قال ثم عوده، تأخر ثم عاد تقدم كما في الصحيح. قال ونحو ذلك، نحو ذلك، نحو ما ذكر ها هنا، مثل ما مر في رد المار مثلا، عقد التسبيح، نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، هذا كأنه تنبيه، فجيد أن تكتب عنده تنبيه. تقدم لك قبل قليل ضابط الفعل المبطل للصلاة، ضابط الفعل المبطل للصلاة، هذا في حق عموم الناس، في حق عموم الناس، وهو أيضا في حق الأخرس، الأخرس، الأخرس الذي لا يستطيع الكلام، الأصم الذي لا يستطيع، الأبكم الذي لا يستطيع الكلام. إشارته حاله في الصلاة في الحركة مثل حال غيره، مثل حال غيره. ولماذا نص عليه؟ نص عليه لأنك قد تتوهم أنه يختلف، لأنه الأخرس لو أراد مثلا أن يطلق فطلق بالإشارة باليد، أو شهد فأخذت شهادته بإشارته، فإشارة الأخرس تنزل منزلة كلامه لأنه لا يستطيع الكلام. وسيأتيكم أيضا في الجمعة أن في خطبة الجمعة، الجمعة أيضا جعلوا الإشارة كقوله. أما هنا يقول وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، شو ينبني على هذا؟ ينبني على هذا فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، أن صلاته لا تبطل بإشارته إلا إذا تحققت القيود الأربعة التي تقدمت. ينبني على هذا أن صلاة الأخرس لا تبطل بإشارته إلا إذا تحققت القيود الأربع التي تقدمت، القيود الأربعة التي تقدمت. قال ولا تبطل بعمل قلب. الآن انتهينا من عمل الجوارح، طيب عمل القلب؟ يقول لا تبطل بعمل قلب. عمل قلب يعني يتفكر ويجهز أشياء ويجهز واجب الفقه ويجيب على الاختبار، أو إذا كان قد مثلا وضع الغداء على النار فإنه يبدأ يرتب السفرة ويصلي وما إلى ذلك، لا تبطل الصلاة بذلك، ولله الحمد والمنة، وإلا لبطلت صلوات كثيرة لنا. قال لا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب. كان أمامه كتاب أطال النظر فيه، أو أمامه مجموعة كتب فصار يقرأ في عناوينها ويقارن بينها وما إلى ذلك، نقول لا تبطل أيضا بذلك. قال وإطالة نظر في كتاب ونحوه، نحو الكتاب مثل الزخرفة أو الكتاب التي تكون في المسجد مما أحدثه الناس اليوم. فكل هذا لا تبطل الصلاة به. لاحظ إيش يتكلم عن الحكم الوضعي، يقول لا تبطل. هل هذا معناه أنه مباح؟ يا شباب لا، ليس مباح، هذه كلها مكروهات، هذه كلها من قبيل المكروهات في الصلاة، لكن كلامنا على البطلان وعدم البطلان، على الحكم الوضعي. قال رحمه الله ويباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها. يباح في الصلاة قراءة أواخر السور وأوساطها. أواخر السور يبدأ من قبل آخر السورة بمسافة ثم ينتهي بآخر السورة. وأوساطها مراده بالوسط كل ما سوى أولها، كل ما سوى أولها فإنه يعتبر من الوسط. قال ويباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها. لابد أن تراعي هنا، تراعي هنا ما تقدم لك سابقا من أنه في صلاة الفريضة يستحب مقروء معين، وأنه في الفجر يقرأ بطوال المفصل، وفي المغرب بالقصار، وفي الباقي من الأوساط. قال لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. ركعتي الفجر، ركعتا الفجر هما السنة الراتبة القبلية لصلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في تينك الركعتين بشيء من أوساط السور وهما من النافلة، فلماذا لم نقصر الحكم على النافلة؟ لم نقصره لأن الأصل التساوي في الأحكام، فالذي يثبت في النفل يثبت في الفرض. سيأتينا لاحقا أن قراءة هاتين الآيتين فيهما سنة. قال وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء، أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه، كاستئذان عليه وسهو إمامه. استئذان عليه يعني طرق عليه إنسان باب، فماذا يفعل؟ قال سبح رجل ولا تبطل إن كثر. سبح رجل اكتب بعدها بإمام وجوبا وباستئذان استحبابا، بإمام وجوبا وباستئذان استحبابا. قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. بطن الكف هو الذي جهت يعني ما تأكل به وتسلم به، والظهر بخلافه. صفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا، فهذه هي الصفة المسنونة في تصفيق المرأة، تصفيق المرأة في الصلاة. قال وتبطل إن كثر، يعني تبطل الصلاة إن كثر تصفيق المرأة فيها. لماذا قال في تصفيق المرأة قال تبطل إن كثر، وفي تسبيح الرجل قال لا تبطل إن كثر؟ ما الفرق أو ما سبب التفريق؟ سبب التفريق ظاهر، وهو أن جنس التسبيح ذكر مشروع في الصلاة، أما جنس التصفيق فهو غير مشروع في الصلاة. قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. طيب قوله سبح رجل وصفقت امرأة اكتب عندها رقم واحد، اكتب عندها رقم واحد. قال وكره التنبيه بنحنحة وصفير، اكتب عندها رقم اثنين. كره التنبيه بنحنحة وصفير، اكتب عندها رقم اثنين. الأول واحد اللي سبح رجل صفقت امرأة، تلك الصفة المستحبة في التنبيه، وهذه الآن الصفة المكروهة في التنبيه. ما هي؟ أن ينبه بنحنحة، ينحنح، لأن من العلماء من يقول أن الصلاة تبطل بذلك، فمراعاة للخلاف قيل بالكراهة. قال وصفير كذلك يكره التنبيه بالصفير، لأن الله ذم أهل الجاهلية على أن صلاتهم كانت على تلك الهيئة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال وتصفيقه وتسبيحها كذلك، هذا من المكروهات، وهو التنبيه بتصفيق الرجل وتسبيح المرأة. لماذا قلنا إنه مكروه؟ لماذا قلنا إنه مكروه؟ لأنه خلاف ما أمر به. يعني الحديث قال فلتسبح الرجال وتصفق النساء، فإذا فعلوا العكس، إذا فعلوا العكس فإن هذا فعلوا خلاف ما أمروا به. قال لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. لا بقراءة يعني لا يكره تنبيه منهما، لا يكره تنبيه منهما يعني من الرجل أو من المرأة للإمام بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. هذه اكتب عندها رقم ثلاثة، اكتب عندها رقم ثلاثة. ايش تكون يا مشايخ؟ صفة التنبيه المباحة، صفة التنبيه المباحة، صفة التنبيه المستحبة سبح رجل صفقت امرأة، صفة التنبيه المكروهة كره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيق وتسبيحها، صفة التنبيه المباحة هي هذه الأخيرة لا بقراءة. فلا يكره أن ينبه الإمام بقراءة. فمثلا الإمام جلس في صلاة العصر بعد ثلاث ركعات، فردت أن تنبهه فنبهته بغير التسبيح، قلت وقوموا لله قانتين، فهذا مباح. قال وتهليل، نبهته بقول لا إله إلا الله، وتكبير، نبهته بقول الله أكبر، فهذا كله لا بأس به. قال ونحوه مثل الحمد والاستغفار، لكن هذا مباح، وقلنا إن المراد التنبيه منهما من الرجل ومن المرأة. لكن لابد أن تنتبه لشيء مهم، ألا وهو ما تقدم لك في آخر الباب الأول باب صفة الصلاة، من أنه يحرم على المرأة أن تجهر بالقراءة إذا سمعها أجنبي، من أنه يحرم على المرأة أن تجهر بالقراءة إذا سمعها أجنبي، لابد أن تتنبه لهذا. قال رحمه الله تعالى ويبصق ويقال بالسين والزاي، هذا الآن أيضا من الأفعال المباحة في الصلاة أو من الصفة المشروعة في الصلاة إن بدره ذلك. يبصق ويقال بالسين والزاي، يقال يبصق يبزق يعني إذا بدره ذلك، إذا جاءه ذلك في الصلاة. قال في الصلاة عن يساره، في الصلاة عن يساره يعني إذا لم يكن عن يساره أحد. وفي المسجد في ثوبه، قوله في المسجد ضع عندها رقم واحد، ضع عندها رقم واحد، وانتبه معي. قول الشيخ رحمه الله تعالى في المسجد، هذا يشمل المصلي وغير مصلي، مصلي وغير مصلي. إن كان مراد أصالة هو المصلي، لأنه غير مصلي ممكن يخرج برا المسجد، لكن الكلام أصالة على المصلي، والمراد الجميع. وفي المسجد في ثوبه، في ثوبه يعني إذا كان لابسا ثوبا فإنه يجعل البصاق فيه. والآن عندنا المناديل تقوم مقام الثياب، ما كان عند الأولين مثل هذه المناديل التي يسهل استعمالها واستهلاكها وما إلى ذلك. فالمنديل يقوم مقامه. قال ويحك بعضه ببعض، لماذا؟ قال إذهابا لصورته، لأن صورته فيها نوع استقدار، فيها نوع استقدار صورته مستقدرته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد الصحابة لذلك كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر. الآن ما هو الخبر؟ الخبر ذكره عندك تحت قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ما علاقة ما ذكره من هذا الأثر بما ذكر قبله أنه يبصق في ثوبه؟ قل يبصق في ثوبه ثم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه، ما علاقته؟ علاقته أن هذا الحديث فيه النهي عن البزاق في أرض المسجد، فيه النهي عن البزاق في أرض المسجد. فإذا نهي عن البزاق في أرض المسجد فإن سيكون أين يجعله؟ إن بدره ذلك يجعله في ثوبه أو في المنديل كما قلت لك. قال ويخلق موضعه استحبابا، يخلق موضعه يعني يطيب، موضعه يعني موضع البزاق إن وجد في المسجد. فإذا وجد في المسجد بزاق مثل أي شيء مما يستقدر فإنه ينظف ويخلق يعني يطيب المكان، يجعل عليه الخلوق. قال ويلزم حتى غير الباصق إزالته، يلزمه يجب إزالته حتى غير الباصق أن يزيله إذا وجده. ما يقول أنا ليس لي شيء بهذا لأن الجميع مأمور بتطهير المساجد. قال وكذا المخاط والنخامة، مخاط قالوا يكون من الأنف، نخامة تكون من الصدر، كل هذه الأشياء تزال من المسجد وأمثالها من الأشياء المؤذية والمستقدرة. قال وإن كان في غير مسجد اكتب عندها رقم 2، اكتب عندها رقم 2، إن كان في غير مسجد فبدره بصاق، قال جاز أن يبصق عن يساره، عن يساره أو تحت قدمه، خبر أبي هريرة رضي الله عنه وليبصق عن يساره وتحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أو لا، قوله وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف. وقوله وفي ثوبه أو لا اكتب عندها باء، جاز المباح يبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. وفي ثوبه أو لا، ثوب قلنا فيما معناه المنديل، اكتب بعدها قبلها اكتب باء وبعدها اكتب إن كان في صلاة، إن كان في صلاة. يعني إذا كان في صلاة فالأولى له، يعني السنة له أن يبصق في منديل حتى إذا كان خارج المسجد، لكن في المسجد متعين عليه، أما هنا فمستحب. قالوا ويكره يمنة وأماما، اكتب عندها جيم، فيكره أن يبصق عن يمينه وأمامه إذا كان خارج المسجد. صار عندنا لو سألت عن البصاق إذا بدر الإنسان فماذا يفعل إذا كان في الصلاة، تقول إن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه، إن كان خارج المسجد فله ثلاث أحوال: مكروه، مباح، مستحب. مكروه يمين وأمام، مباح يسار وتحت قدمه اليسرى، مستحب في ثوبه أو منديل ونحوه. توقف هنا، اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.